بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى الشيخ عادل مقراني ليشاركنا في هذه الدورة العلمية في محاضرة بعنوان حقوق الراعي على الرعية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء على إجابته دعوتنا وحضوره معنا في هذه الدورة. والآن نحيل الكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الشكر موصول للقائمين على هذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها من مفاتيح الخير. أما فيما تعلق بموضوع هذه المحاضرة فهو حقوق ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة. وباب الحقوق من أعظم أبواب الشريعة التي كتب فيها العلماء وتحدث عنها العلماء، بدءا بالحق الأعظم لله سبحانه وتعالى، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق العلماء، ثم من يليهم من الأولياء من الآباء ومن الأمهات ومن عامة المسلمين ومن الأخوة ومن الإخوان وغيرها من الحقوق التي ذكرها العلماء ونص عليها العلماء في كتبهم. ومن أجل الحقوق التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة وجعلوا لها بابا في كتب العقيدة حقوق ولي الأمر، هذه التي ينبغي على طلبة العلم وعلى الناس أن يتبصروا بأحكامها، لأن معرفة الناس لهذه الحقوق وآداء الناس لهذه الحقوق من أسباب صلاح القلوب، ومن أسباب صلاح المجتمعات، ومن أسباب تحضرها. بينما إذا ضيعت هذه الحقوق حل الفساد وحل الخراب، وتجرأ الناس على كل عظيم، ووقع الناس فيما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى من سفك للدماء وتعد على الأعراض وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا بخلاف ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى. لأن من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الدماء والأموال والأعراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خاصة في زمن الفتن يتأكد الحديث عن هذا الحق الذي به تحفظ الأوطان وتصان الدماء والأموال والأعراض. من ذلك ما ذكره أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن حفظ حق العلماء مع حفظ حق ولاة أمور المسلمين بهما يكون الصلاح والسداد، لأن كما قال العلماء: فأولو الأمر صنفان من الناس، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال أحدهم العلماء والثاني الأمراء. قال: فلا بد للأمة من علماء يقودونها إلى شريعة الله بيانا وإيضاحا تعليما وتربية، ولا بد للأمة من أمراء يطاعون في غير معصية الله. وإذا لم يكن للأمة علماء ولم يكن للأمة أمراء صارت في جهل عميق وفوضى شديدة وفسدت الأمة. وهذه الحقوق التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ينبغي على الناس أن يعلموا أنها من قبيل الحقوق الشرعية وليست من قبيل الحقوق العقلية، لأن هذه الحقوق جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر من التكاليف التي كلف بها أهل الإسلام. ولا بد أن ننبه أيضا أن هذه الحقوق قد تفردت بها كتب أهل السنة والجماعة دون غيرهم من كتب الفرق الأخرى من الخوارج الضلال المنحرفين، أي أن هذه الأصول مما تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، ومما يعرف بها السني عن غيره. وذكر العلماء جملة من الحقوق متعلقة بولي الأمر. أول هذه الحقوق حق السمع والطاعة لولاة المسلمين، لولاة أمر المسلمين في المعروف، السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف. وهذا أصل أصيل، هذا أصل أصيل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة الذي ذكر فيه هذا الأصل أن يخلو، وأقصد الكتب المطولة التي ذكرت معتقد أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب منها من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه وذكر أدلته. وهذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما اتفق أهل التفسير يدخل فيها ولاة أمر المسلمين دخولا أولية، لأن أولي أمر يدخل فيه العلماء ويدخل فيه حكام الأمة. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله جل وعلا بطاعته طاعة مطلقة، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر وطاعتهم تابعة لطاعة الله جل وعلا، تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهم تكون في المعروف. لذا الله جل وعلا قال أطيعوا الله، وقال أطيعوا الرسول، وقال وأولي الأمر، إضافة لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله جل وعلا ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا قد رتب دخول الجنة على تحقيق هذا الأمر العظيم. فقد صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخل جنة ربكم. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجد في نفسه حرجا من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل. وهذا أمر عظيم ينبغي أن ينبه عليه، أي ينبغي على القلوب أن تنقاد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، سواء تعلق بجهة الفعل أو بجهة الترك. لأن الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من هذه الثلاث لصحة إيمان العبد. فلا وربك لا يؤمنون، أي أن هذه الأحاديث التي ذكرت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تنقاد لها القلوب، وينبغي أن تنقاد لها الجوارح، وينبغي أن تنقاد لها ألسنة الناس، وينبغي على الناس أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، فلا يجوز أن تقبل الأحاديث المتعلقة بأحكام الطهارة وبأحكام الصلاة وبأحكام الزكاة وبأحكام الصوم وغيرها من الأحكام الشرعية. فإذا جاء الناس إلى هذه الأحاديث العظيمة في هذه الأبواب الجليلة أخذوا منها ما شاءوا وتركوا ما لم يوافق أهواءهم. بل يجب على الناس أن ينقادوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أي على المسلم أن يتحقق بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين إلا أن يؤمر بمعصية الله جل وعلا، فحينها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح في صحيح مسلم في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع أي من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، والحديث أخرجه الإمام مسلم. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتأمل في هذه الأحاديث وغيرها يجد أن علماء السنة ذكروها في كتبهم في كتب الفتن للدلالة على أن من أسباب الفتن التي تقع بين الناس وتقع في الأمم وتكون سببا لتقويض الأمة بأكملها وتكون سببا لإراقة الدماء وهتك الأموال وهتك الأعراض وأخذ الأموال، أن لا يتحقق الناس أو أن لا يمتثل الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. لأن الناظر في كتاب الفتن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يجد أن الإمام البخاري وأن الإمام مسلم قد ساق أغلب هذه الأحاديث، ساقها كل منهم في كتاب الفتن للدلالة على أن من أعظم أسباب الفتن في الأمة أن لا يعرف الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لذا كان حرص علماء السنة عظيما، فساقوا هذه الأحاديث وجعلوا لها أصولا في باب المعتقد، وجعلوها أصولا ثابتة يميز بها بين السني أي بين القائم على السنة وبين القائم على البدعة. والناظر فيما هو واقع في هذه الأمة، فالسني يعرف بلزومه طريق الطاعة وطريق السمع في غير معصية الله جل وعلا، وغيره من أهل الخوارج المارقين عن هذه الأمة يعرف بخروجه عن حكام هذه الأمة كما يعرفون بإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ أموال الناس تأويلا فاسدا بخلاف ما عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الأمر سمة وعلامة يعرف بها السني من غير السني. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن حال الخوارج فقال: قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين. ولازم الخروج من الدين أن لا يلتزم الأمر، أن لا يلتزم المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علامة ذلك أن يخرج عن دين الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وحق ولي الأمر، حقه على أهل الإسلام وجوب طاعته، وجوب طاعته مع السمع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. بل عليه، بل على الناس أن يحرصوا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفتن. لذا كان حرص الصحابة والعلماء بعدهم عظيما في هذا الباب. فلم يعلم أن من علماء السنة من كان سببا في إراقة الدماء، بل كان سببا في خروج الناس عن أئمة وولاة أمورهم عبر تاريخ هذه الأمة. فمن ذلك ما دونه أهل السنة والجماعة في كتب المعتقد تأصيلا لهذا الأصل العظيم وبيانا لهذا الأصل الذي عرف به أهل السنة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نرى السمع، نرى السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا إمام أهل السنة الذي عذب رحمه الله تعالى، قال: نرى السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين البر والفاجر. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال: ومن السنة أي ومن السنة أي ومن علامات السنة التي يعرف بها السني من غيره، قال: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الحق الأول وهو السمع والطاعة، قال: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد. قال: وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم، أي أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الله جل وعلا لأنها من أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. هذا من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، نذكر بها في زمن الفتنة حتى لا تكون الشبهة سابقة لقلوب الناس، وتكون هذه الشبه في هذا الزمن جاذبة للناس نحو الخروج، مخرجة للناس عن هذا الأصل الأصيل الذي عرف في معتقد أهل السنة والجماعة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل، وأما أهل العلم والدين والفضل، قال: فلا يرخصون لأحد فيها فيما نهى الله عن معصية ولاة أمور المسلمين وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف، اسمعوا، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. أي أن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذا كلام أهل العلم وكلام أهل الدين وكلام أهل الفضل، بل قال شيخ الإسلام قال: من عادات أهل السنة، صار هذا من عاداتهم التي يعرفون بها في كل مكان ويعرفون بها في كل زمان. فإذا أراد الرجل أن يميز بين السني وغيره فلينظر إلى عادته في باب طاعة ولاة أمور المسلمين وفي باب السمع لولاة أمور المسلمين. فإذا كان الرجل على غير الطاعة وفي غير السمع في الطاعة فإنه على غير عادات المسلمين وعلى غير عادات أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم وأهل الدين وأهل الفضل عادتهم في هذا الباب معلومة. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح. هذا من العقيدة التي قررها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. نسوق هذه الكلمات في مثل هذا الزمن أمام هذه النخبة من هذه الأمة من طلبة الجامعة، ليعلم الناس أن جراح الأمة وأن الأزمة التي تصيب الأمة في زمن الفتن ليس لها حل إلا أن يرجع الناس إلى دين الله جل وعلا. فما علمت هذه الأصول عند كثير من الناس إلا لما رأوا بأعينهم ما تحقق من الفساد وما وقع من الخراب في كثير من بلاد الإسلام. كثير من الدماء أزهقت، وكثير من الأعراض انتهكت، وكثير من الأموال أخذت، وتلطخت صحائف كثير من الناس بدماء المسلمين. أنى لهم من إجابة عند الله جل وعلا يوم القيامة تجاه هذه الدماء وهذه الأموال؟ ولا عاصم للناس في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي جوارحهم إلا أن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام علماء الأمة إشفاقا على هذه الأمة في أن ترجع إلى دين الله جل وعلا. لذا قال ابن خويز من داد رحمه الله: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية. فهذه نصوصهم، وهذه كتبهم شاهدة على هذا الأصل العظيم، الذي ينبغي على الناس أن يلتزموا به طاعة لله سبحانه وتعالى. لأن هذا الحق إذا ضاع في هذه الأمة فقد أضاعوا طاعة من طاعات الله جل وعلا. لأن طاعة ولاة أمور المسلمين مع السمع لهم فيما فيه طاعة لله جل وعلا هذا يعد من طاعة الله سبحانه وتعالى. وخلاف هذا الأصل يكون سببا لتفرق الكلمة، وإذا تفرقت الكلمة تفرقت قلوب الناس، وعندها تجرأ الناس على كل عظيم. وإذا تجرأ الناس على كل عظيم عمت الفتن، وإذا حلت الفتن في الأمة تكلم السفهاء وترك العلماء واتخذ العلماء ظهريا. عندها لا يصغى الناس إلا لجاهل، ولا يستمع الناس حينها إلا لمن يكون سببا على جرأتهم على الدماء وعلى الأموال وعلى الأعراض. وإذا هدأت الفتنة وذهبت الفتنة حينها أصيب القاتل بالندم، وأصيب المتسبب في هذه الفتنة بالندم. لأن الوقيعة في الفتنة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجارحة، والناس متفاوتون في هذه الآثام بقدر إعراضهم ومجانبتهم لدين الله جل وعلا. كما أن حظ الناس من السلامة من الفتن بقدر حظهم من التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلت الفتن في الأمة أصيبت الدولة بالضعف، وحينها تتكالب عليها الأعداء من كل فج، فحينها تصير الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصير كالقصعة يتكالب عليها الناس، وإذا تكالب عليها الناس تعرضت لكل هزيمة في دينها وثقافتها وسياستها وأخلاقها. وهذا من أعظم المصائب التي تكون سببا لانحراف الأمة وفسادها. أما الحق الثاني الذي ذكره العلماء من حقوق ولاة أمور المسلمين، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والمعافاة، وهذا من الأصول المقررة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهما، يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، وقال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف قال: يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة، قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية بل قال الإمام أبو بكر المروزي رحمه الله سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله وذكر عنده الخليفة المتوكل فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية هذا مما نقل عن علماء هذه الأمة ومشايخها. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. وقال أيضا رحمه الله يعني الدعاء للسلطان قال من النصيحة لولي الأمر والتي هي من مقتضى البيعة فمن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. انظروا إلى كلام علماء الأمة في بيان هذا الحق العظيم على هذه الأمة. من منا يتحرى بعض أوقات الإجابة سائني الله جل وعلا صلاحا وهداية لولاة أمور المسلمين، فهذه لأن الدعاء لهم من العبادة لله جل وعلا، لأن الداعي لهم بالصلاح والهداية والتوفيق يفوز بمثل ما دعا به لهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح مسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل فهذا من الخير الذي يجلبه المسلم لنفسه ويجلبه لهذه الأمة جمعاء. فباب الدعاء باب عظيم. فإن الخوارج استبدلوا الدعاء باللعنة، فبدل أن يلتجئ الناس إلى الله جل وعلا بدعائه بصلاح ولي الأمر وبهدايته وبسداده وبرجوعه إلى ما يرضي الله جل وعلا، التجأوا إلى أمر آخر وبخلاف السنة وبخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألون له اللعنة وهي الخروج من رحمة الله، وهذا من إعانته وهذا إعانة له على الفساد، لأن الحاكم ينبغي أن يدعى له بالصلاح، فصلاحه صلاح للأمة وصلاح للمجتمع، وإن فساده فساد لهذه الأمة وإفساد في المجتمع. والله جل وعلا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الحق الثالث الذي ذكره العلماء في هذا الباب ترك غيبته وترك إسقاط هيبته التي تجر إلى الخروج عليه. هذا من الأصول العظيمة التي قررها علماء أهل السنة والجماعة، قالوا ترك غيبته وترك إسقاط هيبته التي تجر إلى الخروج عليه. فأما الغيبة فهي عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأعراض العلماء وأعراض ولاة أمور المسلمين تزداد حرمتها وشناعتها عند الله تبارك وتعالى لتعلقها بمصالح هذه الأمة، فينبغي أن تصان أعراضهم. لذا قال أهل السنة والجماعة إن أول خروج على الحاكم يكون بالكلمة لا بالسيف، أول خروج على الحكام يكون بالكلمة. لذا ذكر العلماء أنواعا من الخوارج، فقالوا ثمة خوارج قعدية، هؤلاء الذين يحرضون الناس على الخروج على الحكام ويبيحون الدماء ويستحلون الدماء والأموال والأعراض، وهم من أسباب تجرؤ الناس على الحكام، ومن أسباب وجود الفتن في هذه الأمة. وأول خروج يكون من باب الغيبة، لذا قال العلماء ينبغي أن تحفظ أعراضهم، ينبغي أن تحفظ أعراضهم، ولهم فيها حق من جهة الحق العام لأهل الإسلام وهي حرمة الغيبة، ولهم حكم خاص، حرمة خاصة كونهم من ولاة أمور المسلمين. وفتح هذا الباب فتح باب فتنة عظيم على هذه الأمة، فينبغي أن تصان أعراضهم. وعطفوا عليها أمرا آخر فقالوا ترك إسقاط هيبتهم التي تجر إلى الخروج عليهم. لا ينبغي أن ينتقص حكام الأمة، لا ينبغي أن ينتقص قدر ولاة أمور المسلمين، لأن هذا يقود إلى إسقاط هيبتهم وإسقاط مكانتهم. وإذا حل هذا الأصل في قلوب الناس تجرأ الناس على الحكام وعلى أعوانهم وعلى القائمين، عندها لا يصير ثمة قانون ينضبط به الناس، ولا يصير ثمة أصل يرجع إليه الناس، لا من جهة الشرع ولا من جهة القوانين الوضعية الجائزة، القوانين الوضعية الجائزة، وليست القوانين الوضعية التي جعلت مكان شريعة الله أو مساوية لشريعة الله أو مخالفة لشريعة الله جل وعلا، وهذه من باب أولى. فينبغي أن تحفظ مكانتهم في المجالس، وينبغي أن لا تتخذ المجالس العامة مجالسا للطعن في العلماء وللطعن في ولاة أمور المسلمين. لذا ذكر العلماء هذا الأصل، ترك غيبتهم وترك إسقاط هيبتهم التي تجر إلى الخروج عليهم. فالحق الرابع الذي ذكره العلماء في هذا الباب أيضا، نصيحتهم، والأصل أن يكون ذلك سرا. ذكر علماء أهل السنة النصيحة ولكن جعلوا لها قيدا وضابطا مهما، فقالوا والأصل أن يكون ذلك سرا. الأصل في نصيحة ولاة أمور المسلمين أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح منهم، لا أن تكون علانية، لأن النصيحة في العلن لولاة أمور المسلمين هذه تشتبه مع أمر الخروج عليهم بالكلمة، وتقود الناس للتجرؤ عليهم وللكلام فيهم. لذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، قال في ولأئمة المسلمين وعامتهم، قال أما النصيحة لأئمة المسلمين قال فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. انظروا إلى هذه المعاني الجليلة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين قال بمعاونتهم على الحق، لأن المعاونة لا تكون على الباطل، وقال طاعتهم فيه أي طاعتهم فيما هو من قبيل الحق، وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، مع ترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. لذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد حديث النصيحة فيما تعلق بالنصيحة لأئمة المسلمين، قال إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي اجتمع عليه جميع شراح هذا الحديث، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متكلما عن أهل السنة والجماعة في هذا الأصل فقال: مع هذه الأصول قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى قوله قال ويدينون بالنصيحة للأمة، أي أن هذه النصيحة دين يعبد به رب العالمين. فإذا صارت النصيحة دين ميز الناس بينها وبين التعيير كما قال العلماء، لأن ثمة فرق بين التعيير وبين النصيحة. فإذا كان هذا من قبيل النصيحة التي يعبد بها رب العالمين تحرى الناس فيها أمر الإخلاص، وتحرى الناس فيها أمر اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى قال: ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية قال النصح لهم سرا، النصح لهم سرا وبرفق ولين والسمع والطاعة لهم في المعروف. ومن أدلة النصح وذكر حديث النصيحة الصحيح الذي سبق ذكره. بل روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أخرجه الإمام مالك رحمه الله. فالله جل وعلا يرضى لنا هذه الثلاث: أولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا، والثالث أن تناصحوا من ولاه الله جل وعلا أمركم. وهذا من المسائل العظام التي ذكرها العلماء. بل روى الإمام أحمد أيضا في مسنده بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحديث طويل، وجه الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، سبحان الله. لذا كان من أوصاف الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، لما فيهم من هذا الغل في قلوبهم تجاه أهل الإسلام، فكانت سيوفهم في رقاب المسلمين، وكانت نبالهم في نحور المسلمين، وكانت قلوبهم ممتلئة بهذا الغل تجاه أهل الإسلام، فكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل عليهن قلب مسلم، لأن هذه القلوب التي حملت هذه العقيدة بقي فيها هذا الصفاء وهذا الطهر لأنها حاملة لهذه المسائل التي هي مرضاة لله سبحانه وتعالى. هذا من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الأصل. فإن إهانة السلطان وإظهار عيوبه وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة، فإن الكلام في ولاة الأمر على هذا النحو من المنكرات والفتن، أي أن من يدعي نصح ولاة أمور المسلمين كما هو حال الذين ينتسبون إلى السياسة أنه من قبيل السياسة المباحة، فهذا من قبيل الفتن ومن قبيل الأمور المحرمة، لأن ضابط النصيحة في معتقد أهل السنة والجماعة لولاة أمور المسلمين أن تكون سرا، فمن فتح هذا الباب فتح باب فتنة على الأمة، فيتجرأ الصغير ويتجرأ الجاهل بلها ويتجرأ السفيه على ولاة أمور المسلمين. فإذا أذهب الناس هذه الهيبة من قلوب الناس تجرأ الناس على ولاة أمور المسلمين، وفتح باب شر عظيم لا ينغلق حينها ولا يسد حينها، وحينها تفقد الأمة مكانتها وسؤددها وعزها وشرفها، وحينها يحل الندم في قلوب الناس، ولكن ندم بعد خراب، وندم بعد دماء، وندم بعد شتات، وندم بعدما سالت الدماء في كل مكان، كما هو الحال في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ممن تشتتت، ممن تفرقت أحوال أبنائها وتشتتت أمورهم، وتجرأ الناس على كل حال على كل البلاد، وعاد الحال في تلك البلاد أكثر مما كان فيها من الشر ومن الفساد ومن الدمار ومن الخراب، لأن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه نتائجه، لأن الخير كل الخير في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك الناس شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك الناس شيئا من شريعة الله كما قال العلماء إلا وقعوا في الظلم، في ظلم أنفسهم أو في ظلم غيرهم أو فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لأن مجانبة الشريعة قدر الشبر هذا يوجب وقوع الناس في الظلم ولا بد، يوجب وقوع الناس في الظلم ولا بد، كما أن استقامة الأمة على شريعة الله جل وعلا وأخذها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم طريق للسؤدد والعز والشرف والمكانة والأمن، لأن الأمن قرين التوحيد والتوحيد قرين بالسنة، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن لأمة من الأمم ولا اهتداء لأمة من الأمم إلا إذا كانت موحدة لله جل وعلا، ولا توحيد إلا بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وكما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية. وعليه فإن نصيحة ولاة أمور المسلمين مع المجاهرة بهذه النصيحة، فإن الكلام فيها على هذا النحو هو من المنكرات ومن الفتن، بل هو بخلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وهو طريق أهل الأهواء والبدع، فلا يعلم لعالم من علماء السنة أنه قام بهذا الأمر، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتاريخ شاهد أن لعلماء أهل السنة في كل زمان ومكان نصيحة لولاة أمور المسلمين، ودعوة لهم إلى الصلاح والسداد والتوفيق، ودعاء لله جل وعلا أن يصلح الله جل وعلا حالهم، بخلاف المبتدعة وبخلاف الخوارج، فما من زمان وما من مكان إلا وفيه ناس دعاة للفتن دعاة للخروج على ولاة أمور المسلمين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. والحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري ومسلم. الحق الخامس من حقوق ولاة أمور المسلمين التعاون معهم على البر والتقوى. لا ينبغي أن يكون ثمة فاصل وحاجز بين ولاة أمور المسلمين وبين رعيتهم في هذا الباب، بل الجهود كلها تصبو إلى الخير، وكلها تصبو إلى الصلاح في مرضات الله تبارك وتعالى. لذا لما أمر الله جل وعلا بالإصلاح أمر الناس جميعا، فقال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالتعاون معهم على البر والتقوى ومشاركتهم في أمور العامة هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، ولازم ذلك أن يكون خلاف هذا الأمر من أوصاف الخوارج ومن عادات الخارجين على شريعة الله جل وعلا. لذا نرى أن ثمة من أصوات الخروج دعوة إلى القطيعة مع ولاة أمور المسلمين في كل الأمور، وهذه دعوة فاسدة، دعوة فاسدة. والشاهد في هذه الأمة أن ثمة زمان مر على هذه البلاد قام فيه دعاء لتحريض الناس على القطيعة مع ولاة أمور المسلمين وعدم التعاون معهم حتى في باب الصلاح، وهذا من أعظم أبواب الفساد. لذا قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجهاد والصلاة والجهاد ماضيين وراء كل بر وفاجر. فأهل السنة والجماعة يمدون العون لولاة أمور المسلمين ولا يقطعون الحبل بينهم، لأن هذا من أعمال الخوارج الذين يقطعون الحبل بينهم وبين ولاة أمور المسلمين لاعتقادهم بالخروج على ولاة أمور المسلمين، بينما أهل السنة والجماعة يرون أن هذا التعاون هو من الطاعة ومن السمع لولاة أمور المسلمين، ويتبعون هذا الحق بحق آخر وهو الحق السادس: الصبر على جورهم وظلمهم. وهذا من المسائل العظام التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصبر عن ولاة أمور المسلمين وأن يقابل جورهم وأن يقابل ظلمهم بالصبر والاحتساب من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع الشرب منه، بينما يرى الخروج على ولاة أمور المسلمين حال الظلم وحال الجور من أسباب حرمان الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات قال فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. سبحان الله. الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. عبر بالخروج عن الإمام مقدار شبر، أي أن ذلك الخروج اليسير عن ولاة أمور المسلمين من أسباب موت الإنسان الخارج عن الحاكم موتة جاهلية، للدلالة على أن الخروج على الحكام من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية. لذا قابله شيخ الإسلام أن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين من عادات أهل السنة والجماعة، ولازم استقامة الناس على السنة أن يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني، قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث في البخاري. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا، أي أن يستأثر بعض الحكام بما فيه نوع ظلم وجور تجاه هذه الأمة. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرعية؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن كان خارجا على الحكام فقد أحدث بعده، ومن أحدث بعده ممن يذاد عن الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ناسا يجيئون إلى الحوض فيذادون أي يبعدون. فسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ومن أعظم الإحداث أن يخرج الناس على حكامهم، ولازم ذلك ما قابله به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من المسائل المهمة. بل قال ابن أبي جمرة كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال المراد بالمفارقة من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. قال فكن بها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين، ولا يجوز شق العصا إلا كما قال العلماء إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا، لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة أمور المسلمين وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة قديما وحديثا. فهذه من المسائل العظام التي ينبغي على الناس أن يتنبه لها، وينبغي على الناس أن يعرف عظيم قدرها الصبر على الظلم وعلى الجور، بل هذا من خصال أهل التقوى ومن أهل الصلاح أن يصبروا، لأن عدم الصبر في هذا الباب قد يؤول إلى أمور أعظم مما من الصبر. وما آل إليه حال بعض الناس لم يصبروا على قليل من الظلم فحازوا عظيما من الظلم. بعض الناس لم يصبروا على بعض الظلم فحصل ما حصل في هذه الأمة، والتاريخ شاهد أن ما حدث في هذه البلاد من الدماء ومن الأموال ومن الأعراض وما حدث فيها من قتل وتخريب وتشريد وتدمير لأعظم دليل على عدم صبر أولئك الناس وتجرؤهم على كل عظيم. إن من يتذكر أن أمر الدماء عظيم، وهو قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعلم يقينا أن هذه الدماء مصانة عند الله جل وعلا وأمرها عظيم. بل قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، في يوم عرفة، في خطبة حجة الوداع في بلد الله الحرام، في شهر الله الحرام، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأعظم سبب يقود لانتهاك هذه التي حفظت في دين الله وعصمت في دين الله إلا بحقها، أعظم باب لانتهاكها هو باب الفتن الذي يكون بالخروج على ولاة أمور المسلمين. من يستطيع أن يلاقي ربه جل وعلا بهذه الدماء التي أريقت، وبهذه الأنفس التي انتهكت حرمتها، وبهذه الأموال التي أخذت، وبهذه الأعراض التي تعدى الناس عنها؟ والله إنها لعظيمة، لأن ديوان مظالم الناس عظيم عند الله جل وعلا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سب، يأتي بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فقذف في النار. فهذا أمره عظيم، فديوان مظالم الناس عظيم عند الله جل وعلا. فمن أعظم الإفلاس أن يتجرأ المسلم على ما يكون سبب لأخذ حسناته بلها، ويكون سبب أن ترجع إليه سيئات الغير فتصير في ميزانه فيطرح في النار عياذا بالله. فالسلامة سلامة الدماء، فسلامة القلوب، وسلامة الجوارح، وسلامة ألسنة الناس لا تكون إلا بدين الله جل وعلا، ولا عاصم لها في هذا الباب إلا أن يتبع الناس شرع الله جل وعلا، وأن يتبع الناس ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الناس أن يتميزوا بما عرف به أهل السنة لا بما عرف به الخوارج في كل زمان ومكان. ناس بدأوا بسل السيوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت سيوفهم إلى يوم الناس هذا في نحور المسلمين، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هؤلاء ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومما قال في أوصافه قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. فلا للسنة نصروا ولا لدين الله جل وعلا رفعوا، بل كانوا قتلة. وانظروا إلى هذه التي تسمى بداعش اليوم، كيف سلت سيوفها على أهل الإسلام، وكيف سلت سيوفها في جميع بلاد الإسلام، وها هي بلاد الكفر آمنة، أمريكا وبريطانيا وغيرها من البلاد، لأن هؤلاء لا يقتلون إلا أهل الإسلام ولا يخربون إلا أهل الإسلام، لأن منهجهم بخلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودينهم بخلاف دين الله جل وعلا، وإن أعظم ما يميز بين هؤلاء وغيرهم ممن هم على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى السداد أن يعرف الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه علماء الأمة من أمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف وغيرهم من أئمة هذه الأمة من أمثال البخاري ومسلم وغيرهم من حملة شريعة الله جل وعلا إلى آخر ما هم عليه في هذا الزمن علماء أهل السنة والجماعة الذين سلم الله جل وعلا قلوبهم وسلم الله جل وعلا ألسنتهم وسلم الله جل وعلا أيديهم أن يكونوا سببا في فتنة أو أن يكونوا سببا في دم مسلم أو في عرض مسلم أو في مال مسلم. لذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: بل في الصبر على أجورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإخلاص العمل، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه أمور عظام ينبغي على الناس أن يعلموها. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في صفر فليؤمروا أحدهم. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. الحق السادس من حقوق ولاة أمور المسلمين عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين. من علامات الخوارج الخروج على ولاة أمور المسلمين، بل ما سموا كذلك إلا لخروجهم عن ولاة أمور المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المشهور في مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، قال: وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى كلامه، قال: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. قال: فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. سبحان الله، هذه شهادة شيخ الإسلام رحمه الله، والتاريخ بعده شاهد. ما من جماعة خرجت على الحاكم وعلى ولي أمرها إلا ما كان ثمرة لخروجها أعظم شرا لما كان عليها حالها قبل خروجها. وانظروا إلى هذه البلاد، سنوات مرت حمراء وسوداء على هذه الأمة، خرج فيها الناس وحمل فيها الناس السلاح على ولاة أمور المسلمين، ثم بعدها تجرأ الناس على كل دم معصوم، حتى أنهم فسروا قول الله جل وعلا: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، جعلوه دليلا، وهو ليس بدليل، جعلوه دليلا على استحلال ما في بطون النساء، لأنهم تجرأوا على جميع المكلفين من الكبار ومن الصغار وغيرهم، فكان هذا سببا لأعظم الشر. إنما جنته الجزائر في هذه الأيام، في تلكم الأيام التي نسأل الله جل وعلا أن لا يردها، من أعظم ما كتب في تاريخ هذه الأمة من الشر لأن الشر فيها أن يقتل رجل ينتسب إلى الإسلام، أن يقتل رجلا آخر ينتسب إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام. وهذه ليبيا، وهذه تونس، وهذه سوريا وغيرها من بلاد الإسلام التي سالت فيها دماء. الله جل وعلا سائل كل واحد فيها عما وقع فيه من الظلم، لأن من عدل الله جل وعلا كما أخبر أن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة، فما بالنا بالدماء، وما بالنا بالأموال، وما بالنا بالأعراض. فهذه مسائل عظام ينبغي على الناس أن ينتبهوا لها وأن يعرفوا ما ذكره أهل السنة والجماعة في هذا الباب. واعلموا أحبتي أن أعظم خير أن يتبع الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن سلامة قلوبكم وأن سلامة ألسنتكم وأن سلامة جوارحكم لا تكون كذلك إلا إذا اقتفى الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع الناس ما كان عليه أهل الإيمان من العلماء، كما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون من مفاتيح الخير، وأن يحرص أن تسلم هذه الجوارح حتى يلقى الله جل وعلا، وليس في ذمته دم مسلم، وليس في ذمته مال مسلم، وليس في ذمته عرض مسلم. فإن الأمر عظيم عند الله جل وعلا، ولعظمه جعل النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة الله جعل حرمة الدماء عند الله جل وعلا كحرمة يوم عرفة، مع حرمة يوم جمعة، مع حرمة شهر الله الحرام، مع حرمة بلد الله الحرام. هذه الأربعة تعدل في دين الله جل وعلا حرمتها تعدل حرمة دم المسلم، وتعدل حرمة عرض المسلم، وتعدل حرمة دم المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، وما يكون في الفتنة متعلق بالدماء ومتعلق بالأموال ومتعلق بالأعراض. فعلى المسلم أن يحرص، لأن هذا الفتن تفد على هذه الأمة مرة بعد أخرى. وعلى الناس أن لا يجعلوا أسماعهم لكل ناعق، بل على الناس أن يعرفوا أن الله جل وعلا سائلهم عن أسماعهم، كما أن الله سائلهم عن قلوبهم، كما أن الله جل وعلا سائلهم عن هذه الجوارح. فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الباب، وأن لا يسمعوا إلا لرجل يدلهم على الخير ويدلهم على الصلاح ويرشدهم لما فيه خيرهم ولما فيه صلاحهم ولما فيه نجاتهم أمام الله جل وعلا. فما هي إلا أيام، ويلقى الناس حسابهم عند الله جل وعلا، ويلقى الناس أمرهم عند الله تبارك وتعالى. فنختم بهذه الكلمات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها مفتاحا للخير، وأن يجعلها باعثا لنا على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى السداد. ونجدد هذه المرة دعاءنا للقائمين على هذه الدورة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلهم مفاتيح خير، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارهم وفي ذريتهم وفي أزواجهم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن ينصرف الطلبة، فلعل أطلب منكم أن تستمعوا لهذه الكلمات، إذا كان سؤالني ما جاوبش هم جايين بعد المشايخ أحيل لهم الأسئلة، لأني لست أهلا للسؤال. وجزاكم الله خيرا وبارك الله في أعماركم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قاله في ميزان الحسنات. ونذكر الإخوة ببرنامج الغد، ستكون محاضرة للشيخ يونس بن حجر حفظه الله على الساعة 9 في مصلى الإقامة، ثم المحاضرتين للشيخ ياسين ششر والشيخ مصطفى بلغيث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.